بسم الله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة المؤبدة على أعدائهم أعداء الدين الأولين والآخرين إلى قيام يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. كلامنا اليوم في المقدمة الرابعة من كتاب الصلاة في لباس المصلي، وفيه مسائل. الاولى، لا يجوز الصلاة في جلد الميتة وغيره، يعني مو بس الميتة وغيره من أجزائه، من أجزاء الميتة لا يجوز الصلاة، ولو كان مما يؤكل لحمه، يعني هذه الميتة يؤكل لحمها كان سواء دبر أو لم يدبر، يعني مثلا لحم من خروف الميت مثلا، وما لا يؤكل لحمه دبغ، يعني هذا الجزء عقب ما يصلح عبد الله لا يتنظف، ينظف يضربونه ماده ملح ولا شيء مدفون له يدبغ ماده تنظيف عباره، وهو طاهر في حياته اصله، اصل يعني من هذا مما يقع عليه الزكاة، اذا دكي كان طاهرا، اذا دكي كان طاهرا، ولا يستعمل يعني الجلد مما لا يؤكل لحمه في الصلاة، ولا يستعمل الجلد يعني يقصدني ولا يستعمل الجلد ما لا يؤكل لحمه في الصلاة، ذكي يعني ذبحه على الطريقة الإسلامية. وهل يفتقر استعماله في غيرها الى الدباغ، اي في غير الصلاة في الاكل والشرب ونحوها مثلا؟ قيل نعم وقيل لا، وهو الاظهر على كراهية. المسألة الثانية، الصوف والشعر والوبر والريش مما لا يؤكل، مما يؤكل لحمه طاهر، سواء جز من حي او مدكى او ميت او ميت، يعني الصوف هذا اللي من خروف مثلا، او الشعر او الوبر او الريش مما يؤكل لحمه طاهر، سواء جز من حي او مدكى، يعني جز هذا الصوف من خروف حي او مدكى او مذبوح حلال، يعني مذبوح على الطريقة الاسلامية، او ميت، الصوف هذا اللي يؤكل لحم الخروف ميت اخذوا صوف ماله هو ميت، ويجوز الصلاة فيه ولو قلع، لا نتف هذا الصوف منتوف يعني مو مذوز قاض منتوف، ولو قلع من الميت وصل موضع الاتصال، موضع النفس اللي هذا يغسل، واضح؟ وكذا كل ما لا تحله الحياة من الميت إذا كان طاهرا في حال الحياة، في حال حياة طاهر هذا، وما كان نجسا في حال حياته كالكلب والخنزير والجلال والكافر، فجميع ذلك منه نجس، يعني الريش والشعر والصوف وكل ما لا تحله الحياة كالعظم والظفر وغيرها نجس على الأظهر، ولا تصح الصلاة في شيء من ذلك إذا كان مما لا يؤكل لحمه، ولو أخذ من مدكى هذا الشعر والصوف وخذ من مذكى إلا الخز الخالص. الخز بمعنى دابة، الخز دابة هي ذات أربع تعيش في الماء، هذه دابة تعيش في الماء، وزكاتها إخراجها من الماء حية، وهي أصغر شيء أصغر حجما من الكلب، يعني هذه الدابة الخز اللي تسمى الخز أصغر من الكلب. وفي المغشوش منه بوبر الأرانب والثعالب روايتان أصحهما المنع. الثالثة تجوز الصلاة في فرو السنجاب. السنجاب معروف، السنجاب السنجاب هو بكثرة سين ضم حيوان بري، حيوان بري على يعني قد يعني مثل ما نقول شفت اليربوع، هذا اللي يسمونه الفار الصغير، الفار الكبير هذا اليربوع يسمونه، اكبر من الفار، هو اكبر من الفار، هذا اكبر من الفار، وشعره في غاية النعومة، الشعر ماله في غاية النعومة، ناعم شعر هذا اليربوع ناعم، يعني يتخذون هذا الشعر الى الفراء، الفراء يعني هذا اللي يسوون اشياء ناعمة، اشياء ناعمة اثياب مع اثياب فراء يستخدمون من هذا، فانه لا يأكل اللحم، لان هذا السنجاب ما يأكل لحم، ما يأكل لحم. وقيل لا يجوز والاول اظهر. وفي الثعالب والأرانب روايتان أصحهما المنع، كما جاء في رواية عن الإمام الصادق عليه السلام في كتاب الجواهر يذكر عن الثعالب والأرانب الروايتين. الرابعة لا يجوز لبس الحرير المحض للرجال، يعني الحرير الخالص لا يجوز الرجل أن يلبسه للصلاة، ما يجوز إذا مخلوط، بس غالبا عليه شنو يطلق عليه؟ هل يطلق عليه حرير أو يطلق عليه ثوب عادي حتى لو مطرز بأشياء ثانية؟ ولا الصلاة فيه إلا في الحرب، في الحرب استثناء هني. وعند الضرورة كالبرد المانع من نزعه، برد ما تقدر تتفخر، برد شديد قارس عزل الله يعني تأثر جلد خلعته. ويجوز للنساء مطلقا، النساء تجوز حتى بالذهب بالحلي بالصلي يجوز، بس الرجل لا، النساء يجوز بثيابها، بثيابها تطوب بثيابها دون احرامها، احرامها ثيابها، المرأة إحرام وإحرامها في أبوها بعد سترة إليها المرأة غير كنت الرجل، إيه بس يكون يعني يعني أفضل إلى المرأة أن يكون بإحرام، إيه بس إنما إيه أنت حين ما تخلي الناس إحرامك هذا حتى إلى آخرتك هذا يكون أفضل. وفيما لا يتم الصلاة فيه منفردا كالتكة والقلنسوة تردد، يعني والأظهر الكراهية، يعني جواز على كراهية، ويجوز الركوب عليه، هذه الأشياء الركوب عليه وافتراشه على الأصح. ويجوز الصلاة في ثوب مكفوف، مثل ما تفضل الشيخ يقول، يعني لو هو مطرز مكفوف يعني مطرز حواشي ماله، حواشي الثوب او اللرزة مطرز، مثلا مطرز من انواع الحرير ولا انواع هذا يجوز هذا به. واذا مزج بشيء مما يجوز فيه الصلاة حتى خرج عن كونه محضا، يعني لما انت تطلق عليه ثوب وجد هذا ثوب قطن، اما لما يقول لك ثوب حرير ما جاز لبسه والصلاة فيه سواء كان أكثر من الحرير أو أقل منه. الخامسة الثوب المغصوب لا يجوز الصلاة فيه، ثوب مغصوب لا يجوز الصلاة فيه ولو أذن صاحبه لغير الغاصب أو له، يعني صاحب الثوب المغصوب ما أذن إلى الغاصب أو لغيره جازت الصلاة فيه مع تحقق الرقبية أنه مغصوب، بس إنما هذا المغصوب من الثوب أجاز إلى الغاصب وإلى غيره فجازت الصلاة فيه. يعني لو قال، يعني لو قال مثلا صاحب الثوب أذنت للناس، أذنت للناس أن يصلوا في ثوبي، أذنت للناس أن يصلوا ولم يصرح للغاصب، أذن له لا، انصرف الإذن إلى غيره دونه، واضح؟ ولو أذن مطلقا، شوف لو أذن مطلقا جاز لغير الغاصب على الأظهار ولا يجوز للغاصب، واضح؟ الثالثة لا يجوز الصلاة فيما يستر ظهر القدم كالشمشق، نعال يلبس أذلنا يعني مغطى القدم، ويجوز فيما له ساق كالجورب والخف، ويستحب في النعل العربية. السابعة كل ما عدا ما ذكرناه يصح الصلاة فيه بشرط أن يكون مملوكا أو مأذونا فيه وأن يكون طاهرا، وقد بينا حكم الطهارة، وقد بينا حكم الثوب النجس. ويجوز للرجل أن يصلي في ثوب واحد، يجوز أن يصلي ثوب واحد، ولا يجوز للمرأة إلا في ثوبين درع وخمار، يعني الدرع ثوب طويل يسمونه درع، ثوب طويل مرأة لازم تلبسيه ثوب طويل يستر من أعلى الصدر، من أعلى الصدر إلى القدم، الدرع ثوب طويل يستر من أعلى الصدر إلى القدم. والخمار، الخمار هو اللفاف، المرأة الذي تلفه يلف بها الرأس والرقبة، رأسها ورقبتها، لأن المرأة سترها في جسدها كامل إلا الوجه والكفين، إذا أحرمت المرأة فلا يجوز أن تستر كفيها ووجهها. ساترة جميع جسدها عدا الوجه والكفين وظاهر القدمين على تردد في القدمين، قدمين في تردد. ويجوز أن يصلي الرجل عريانا، ما حصليت يا ما صلي، إذا سترى قبله ودبره، القبل والدبر، يعني المعروف أن القبل ذكر الإنسان يسمونه قبل، ذكر الإنسان، والبيضتان الذي خلف الله يسمونه الدبر، دبر الإنسان، ودبره على كراهية. وإذا لم يجد ثوبا هذا الرجل سترهما بما وجده ولو بورق الشجر، حتى لو بورق الشجر يسترهم، ومع عدم ما يستر به يصلي عريانا قائما إن كان يأمن أن هناك لا يوجد أحد يصليه واقف، مكان خالي إلا لوحده يصلي، إن كان يأمن أن يراه أحد، وإن لم يكن يأمن صلى جالسا، وفي الحالين يؤمي، يعني ما يركع ويسجد، يؤمي الركوع والسجود، يعني يغمض عينيه للركوع والسجود وفتحها للركوع يعني غمض يركع ويزيد الغمض يفتح يعني يوقف واضح؟ إذا ما كان حد إذا في ناس يعني يحس الناس الناس ينظرون له وش يسوي؟ يجلس ها يجلس بحيث إنه يستر له إذا هو جالس أريان يستر هو جالس فيومي بعينه في فتحها وغمضها ها في فتحها يعني للوقوف في غمضها للركوع والسجود والأماه والصبية تصليان بغير خمار الأمة المملوكة والصبية الصغيرة ها يعني فلا بأس بما يظهر من شعرها ورأسها ورقبتها والمراد بالصبية هنا هي التي تبلغ سن العاشرة دون العاشرة الصغيرة حتى لو صلت شعرها هذا ما في إشكال فإن اعتقت الأمة في أثناء الصلاة اعتقت هذه الأمة فهي حرة أدل الله وجب عليها ستر رأسها فإن افتقرت إلى فعل كثير استأنفت وكذا الصبية إذا بلغت في أثناء الصلاة بما لا يبطلها بلغت في أثناء الصلاة صار على مكلفة خلاص أدل الله وما لا يبطل الصلاة فيها هو بلوغ السن العاشرة في الصلاة كما إذا كانت قد ولدت مثلا قبل الظهر بعد الظهر مثلا لثلاث مثلا ها دقائق فوقعت الصلاة بعد تمام تسع سنين يعني وقعت الصلاة يصلي وحصلت لها تسع سنوات في الصلاة نفسها من عمرها وقبل مضي ثلاث دقائق من عمرها بعد سن دون ستر الرأس وهي بعد في الصلاة عندها فإنها بلغت البلوغ الشرعي وجب عليها ستر الرأس أما إذا بلغت مثلا بالحيض أو ما شابه ذلك أو خروج المني عنها مثلا منها عبد الله على القول به فإنها تقطع الصلاة ثم تستأنف مرة أخرى الثامنة تكره الصلاة في الثياب السود ما عدا العمامة ثياب السود سيد على عمامة يقول لك مكروه أن الإنسان يصلي في ثواب في ثوب أسود والخف يعني هذا مو لباس ما يعتبر لباس هذا اللباس هذا اللباس على جسد الإنسان إذا لبس على الجسد الإنسان فهو لباس هذا مجرد رقبة مفتوح هذا جاينا نوفر والخف وفي ثوب واحد رقيق للرجال يقول هذا اللباس الأسود اللباس الأسود يقول اتخذوا هذا من اتخذوا شعار بني العباس بني العباس اتخذوا اللباس الاسود شعارا لهم شعارا لهم اذا لبست الثواب اما اذا لبست الثواب كما جاء في بعض الروايات اذا لبس الانسان الى مصيبة ابي عبد الله الحسين اتخذوا شعارا شعار من شعائر الله فلا بأس به لا بأس هذا شعار الحسين تلبس السؤال لا بأس به فإنه لا يكره ما يكره جان ليش إن أنت تعظم شعائر الله شعائر الله تعظم ويكره وفي ثوب واحد رقيق للرجال فإن حقي ما تحته لم يجوز يعني المراد الحكاية اللون ولا صح حكاية الجسم يعني لبس ثوب رقيق بحيث اني انكشف جسمك من تحته ها ما يجوز هذا ما يستر ويكره ان يعتذر فوق القميص وان يشتمل الصماء الصماء في المسالك المشهور في تفسير ما ذكره الشيخ طه عليه وهو أن يلتحب بالإزار فيدخل طرفي تحت يده ويجمعهما على منكب واحد. يعني يلبس هذا يلبس القبعة هذا ويدخل يده داخل ها داخل ويصلي صلي داخل واضح من ويشتمل الصماء او يصلي في عمامة لا حنك لها. الامامة في اي الامامة في النور حنك ما له لقونا هذا. ويكره اللسان للرجل ان يصلي وهو ملثم يكره. والنقاب للمرأة يكره. وان منع عن القراءة حرم. وتكره الصلاة في قباء مشدود الى الا في الحرب. القباء المشدود هذا اللي يلبسون في حزام في الحرب هذول لا ها في الحرب يجوزه. اما في الصلاة البس قباء هذا حزام لا في قباء هذا قباء هذول لا ويلبس هني هذا حزام عريض هذول لا هذا يلبسونه في الحرب في الحرب يلبسونه. وان يؤم بغير رداء الصلي ها مكروه. يعني تصلي انت بالناس هذا لا يقول لك لازم تكون في الباب وداء. وان يسحب شيئا من الحديد بارزا مكروه انت السلاح وانت تصلي. لان حتى بعد بعضهم يقول ان الحزام في حديد وهذا مكروه. وفي ثوب يتهم صاحبه يعني اتهم صاحبه بالغفلية مرصوف مثلا. وان تصلي المرأة في خلخال له صوت. الخلخال ايه مين في صوت او في سجول على المنطقة. ويكره الصلاة في ثوب فيه تماثيل. يعني البس في ثوب وفيه صور متروس امام وخلف وفي الصور وهذا مكروه. او خاتم فيه صورة خاتم وفي صورة عليه مثل اجل لكم الله كلب ولا ايجي. والحمد لله رب العالمين وصل اللهم على محمد وآله الطاهرين.